أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله على ما يهدينا إليه من النعمة، وعلى ما يولين به من الرحمة إلهنا وإله آبائنا الأولين، إنه على كل شيء وكيل. نسأله كما أنعم علينا بنعمة الإسلام أن يتم نعمته علينا، فيختم لنا بالإسلام على ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. تريدون الخاتمة على الملة أم على العقيدة؟ ايه اللي بتخربط يا اخواننا، فليراجع دينه وايمانه على ملة ابينا ابراهيم. العقيدة نشاز خارج كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ونحمده ان ابقانا وكتب لنا عمرا حتى نذكره ونذكر به، وحتى نتلو كتابه ونسجد له. اللهم ربنا تقبل منا الصالحات، وتجاوز عن السيئات ما علمنا وما لا نعلم. في الفائت كنا وقفنا عند الذين يؤمنون بالغيب، ووقفنا عند آمنة، وقلنا ان الكلمة ليست على ظاهرها المظنون انه هي آمنة يعني فقط صدق، على اعتبار ما قلناه لكم ان القرآن يتكلم عن المصدقين والصديقين ويتكلم عن المؤمنين، فالإيمان حال والتصديق حال. انما ان تظن ان كلام الله تعالى الله العظيم كسائر الكلام يستوي فيه الكلمة وما يرادفها، ذلك باطل، ذلك عند الشعار وعند الجهال. أما عند الملك العظيم العليم الحكيم فكل كلمة صالحة في محلها، إذا أخرجتها من محلها لا تكون، وإذا غرست محلها غيرها لا تعيش. كالنبتة الصالحة لها أرضها ولها ميقاتها. فتذكرون ما تكلمنا فيه من الإيمان، وصلنا عند الغيب. ولكن قبل أن ندخل بالغيب، فوقفنا عند الغيب، قبل أن ندخل بالغيب كنا مررنا على آمن بي وآمن لي، وقلنا إن القرآن ذكر الاثنتين، ذكر يؤمنون بي أو آمنوا بي، وذكر آمنوا لي. وعلمنا أن الله يعلم ما يقول، وأن الكلمة هاي غير عنها الكلمة. فقلنا أن الإيمان الفرق بين آمن به، يعني مثل قول فرعون الخبيث لبني إسرائيل للسحرة، قالهم آمنتم به في الأعراف، بطه والشعراء قال آمنتم له. وأنا أذكر أنني أخطأت في الجمعة الفائتة في الأربعاء، قلت أنها في الأعراف والشعراء، هي في طه والشعراء. فآمن لي كانت في طه والشعراء، أنا قلت في الأعراف والشعراء. فمن سجل أو كتب فليصوب نفسه، والمعصوم من عصمه الله. فوجدنا أن آمن لي تفترق عن آمن بي، أن آمن لي أعلى حالا. كيف عرفنا أخواننا؟ استدللنا ببيت من الشعر وجدناها في القرآن لما ذكرها في طه. سورة طه ملأ بالروح والمحبة والود والتسليم من أولها، هكذا السورة، حتى قال الله لموسى وألقيت عليك محبة مني وأعطاه، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. والسؤل غير عن السؤال، السؤل المجموع من السؤال، ما هو قال له اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، ثم فهذا سؤل أم سؤال؟ سؤل. فهذه في تحمل أنه السؤال الكثير، أعطيتك الكثير، وهو عندنا كيف ما احنا منقول ما يغلى عليك غالي يعني، ولكنك سألت هذا كله إن شاء الله إلك. ففي سورة طه قال آمن لي، في الأعراف قال آمنتم به. الفرق انه لو جيت تقرأ طه ستجد ان السحرة عندما آمنوا لموسى تكلموا كلاما اكثر مما في الأعراف من حبهم لربهم ومن ايمانهم بربهم. قالوا آمنا برب هارون وموسى، لسه آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له، هل هم بيقولوا له الله خير وابقى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات؟ فتجد انه في سورة طه اطول كلاما هم يتكلمون ويكثرون في القربى من الله، فكان من قول فرعون ويرى فرعون انهم امنوا له. فالايمان لي يفرق عن الايمان بي، انك قد تؤمن بشيء ولكن اذا امنت له يقتضي هذا ان تتابعه وان تسلم له. ليه؟ مؤمن آل فرعون امن بموسى ولكن ما امن لموسى. ليش يا شيخ؟ هو بقي يكتم ايمانه. فمؤمن آل فرعون امن به ولكن ايمانه بموسى لم يقتضي ان يرحل من الملأ ومن الآل ومن القصر، فهو مؤمن يكتم إيمانه. أما لما السحرة لاحظ ألقوا ساجدين وقال لهم فرعون لو قطع، قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا والله خير وأبقى. فبالتالي هنا الآن بقوا عند فرعون أم رحلوا لموسى؟ فآمنوا به لاحظ وتابعوه وتركوا فرعون، فهذا إيمان لي. واضح إخواننا؟ زي ما قال إخوة يوسف قالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لو ما بدهم إياهم أن يؤمن بقولهم، أن يؤمن لهم، فلا يؤمن لهم حتى يدع حبه ليوسف وينتقل إلى ما هم فيه. فهم بدهم إياه يترك ما في يوسف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، فهو هذا اللي كان هالك قلبهم تمسكوا بيوسف، فبدهم إياه أن يدع يوسف وأن يتابعه، فهذا إيمان لي. فلما آمن السحرة وتابعوا موسى هذا إيمان لي. فلما آمن مؤمن آل فرعون فبقي على ما هو فيه يكتم إيمانه، هذا إيمان به. واضح يا أخوان؟ نحن إذا سلمنا لله الآن بدأنا نسكن، فإذا إيمانك حملك أن ترحل إلى الله وأن تتابع وأن تتبع الآن أنت تؤمن لله. ولكن من رحمة الله كما قلنا ما اشترط الله أن نؤمن له، هو ما قال، قال آمنوا بالله ورسوله، ما لكم لا تؤمنون بالله، ما قلنا آمنوا لله، من رحمته سبحان الله. لاحظ ليه؟ ثم هو يعلم أنك ستنتقل، إنما لو طلب أن تؤمن له هذا يجب أن تخرج من مالك وعيالك وأهلك فترحل إلى الله، ما منقت. ولكن منا من فعل فذلك فضل الله. واضح أخوانا؟ أكبر الله. الآن احنا عند الغيب، الغيب أن الله اشترط من أول الكتاب الذين يؤمنون بالغيب، وهذه مسألة عظيمة يا أخواننا. ليه الله جعل الإيمان غيبا؟ أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نحن لا نرى الله ولا نرى اليوم الآخر ولا نرى الملائكة، نرى الكتب والمرسلين، ومع ذلك الكتاب والرسول غيبة. ليش غيب؟ ترى جسده، ولكن كيف علمت أنه رسول؟ هو قال لك، فأنت آمنت بغيب، قال لك كلمني الله، فأنت آمنت بكلام الله له وهذا غيب، فكله هذا غيب. ولو تؤمن برسول هو بكل قال فأنت صدقت، وهذه حمد ورحمة من الله، ولكن كل الإيمان كان قضاء على الغيب. وهذه مسألة بدناش يعني نستفيض فيها، انه ليه اشترط الله ان يكون الإيمان على غيب؟ ليه بالفعل ما ينزل جبريل لاحظ ويفتح جناحيه مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله فيراه الناس؟ مش الكافرون كانوا يسألون لولا نزل عليه الملائك؟ فقال الذين كفروا لولا نزل علينا الملائك، ها دائما كانوا يسألون. طب ليه ما أنزل الله؟ أبدا في شرط الإيمان بالغيب. لعله إن شاء الله إذا استمرينا وضمننا يعني قلوب المؤمنين، وهذه بدنا نبني عليها. نشرح ان شاء الله ليه بالفعل اننا لا نعلم الغيب الا اذا مت. اذا مت كشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد، واعبد ربك حتى يأتيك ايش اليقين؟ الموت يا اخوان. انما غير هيك احنا لا نعلم ولا نرى، لا نعبده الا بالغيب. فقال هو الله يعلم، يعلم عظيم ان تعبده بالغيب، يعلم انه هذا يا اخوان عظيم الله. ابدأ بالاية التي في سورة تبارك الذي بيده الملك. قال العظيم تبارك اسمه ان الذين يخشون ربهم بالغيب ايه لهم مغفرة تبه واجر كبير. ليه؟ هو يعلم انك تؤمن بالغيب ولا تراه وتؤمن به وصدق، فهو يشهد لك ان هذا عظيم. فقال وجزاك جزاء كبيرا، لانه فعلك كبير. كيف امن؟ كيف امن؟ فهذه عظيمة يعظمها الله تبارك اسمه العظيم، احمدوه. فواضح انه الغيب امر عظيم. النبي كأنه يؤول هذا المعنى، فقال كما تعلمون بكل النبي لأصحابه أي الخلق أعجب لكم إيمانا؟ ها؟ بكل أصحابه مين أعجب إيمان؟ فقال أصحابه عليهم الرضوان الملائكة. نحن لو كنا معهم نجيب إيه؟ الملائكة. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، صلوا عليه، احنا لولا صبره بفضل الله هلكنا، لولا صبر بعد ان اخرجه قومه فاقام على دين الله ولم يرجع فثبت، ولا احنا لا نعلم لعلنا يهود او نصارى او مجوس. انما بصبر ذلك الرجل الصالح محمد عليه الصلاة والسلام انا وانت ها هنا، انا وانت بهذه النعمة، انا وانت بحمد الله على ابواب الجنة ان ختم الله بالصالحات. فقال أيوة الخلق أعجب إيمانا، قالوا الملائكة. فقال عليه الصلاة والسلام اسمع هي هي هي الغيب، قال وما لهم ألا يؤمنوا وهم عند الله. وقال الله في سورة الزخرف في القراءتين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وقرأ النبي وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا فهم عباده عنده. قالوا ما لهم ألا يؤمنوا وهم عنده. قالوا له فالأنبياء. قالوا ما لهم ألا يؤمنوا والوحي يتنزل عليهم، يعني نبي يأتيه جبريل كيف لا يؤمن هذا ويأتيه جبريل. قالوا له فنحن. قالوا ما لكم ألا تؤمنوا وأنا بين أظهركم. قالوا له فمن، اسمعوا فمن. قال أقوام يأتون من بعد يجدون صحفا في كتاب فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعجب إيمانا. من هذول يا أخوان؟ التابعين منهم، التابعين. طب فما بالك أنت شيخ؟ أنت آمنت ولم ترى كل جيل لك فيها واحدة، فعلى كل واحدة طوبى لك، كما قال طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى إلى السابعة، يعني سبعة طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قالوا وما طوبى؟ شو طوبى يا أخوانا؟ مين اللي قال؟ من وين بناخد ديننا؟ فمنقول ما منقول قال فلان. قالوا وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يدركها. أكبر الله. فبالتالي بان عظيم الإيمان بالغيب. والله يا أخوانا بيت من هذا؟ هذا قولكم غيب. مين قالكم؟ محمد قال لنا عليه الصلاة والسلام صدقتموه؟ أقسم بالله إنكم صديقون. من وين يا أخوانا؟ قال الله في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. شوفوا ما أرحمه، شوفوا ما أرحمه، آمنتم به وبرسله أنتم صديقون. في يوم إن شاء الله نشرح الصديق من المؤمن بإذن الله. طيب هلا الآن على علم الغيب. علم الغيب يا أخواننا لنقل أوجه وأبواب، فهو غيب ذلك الذي نعبد الله به من الآخرة والله نفسه لا إله إلا هو والآخرة كما قلنا والجنة والنار والملائكة وغيب هو من عظيم شأن الله. يعني أنت تعبده بالغيب أنه هو ربنا ولا نراه. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه تعلموا تعلمون لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. واضح؟ طيب إنما الله اختص لنفسه بشأن عظيم اللي هو علم الغيب فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في آخر سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم قال في الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ففي غيب ذلك الذي عبدنا الله به وفي غيب ذلك الذي نعظم الله لأجله اللي هو علمه فيه. نحن نعظمه لعلمه ونكبره لحكمته فهو يختص لنفسه بعلم الغيب. هل الغيب اللي عبدته فيه ما لا ترى هذه للعبادة هذا شأن الإيمان. إنما شأن التعظيم أنك تعظمه على ما يعلم من الغيب ولا يعلم أحد. قال أهل الملائكة قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. عظموه. شوفوا اسمعوا ما أعظم هذه عن ربنا. قالها هو عن نفسه قال عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بدنا نبدأ في هذه الآية. قال يعلم ما في البر والبحر. تعرف ليه يا أخوانا هذه التذكرة حسنة. الله قال على القرآن كلا إنه تذكرة. هذه تذكرة ليه؟ كونه إحنا يا أخوانا عايشين في البر ننسى البحر. إحنا كونه رايحين جايين وين؟ على البر والتراب. فنحن وإحنا في البر ننسى البحر. هل قديش البحر يا أخوانا للأرض للبر؟ شيء؟ ثلث أرباع تقريبا. شيك يا أخوانا؟ طيب فنحن لما نتخيل علم الله بالكثير من نفكر في الأرض. إنما لو نزلت إلى البحر البحر ظلمات كما قال ظلمات بعضها فوق بعض فيه في البحر كهوف فيها ممالك فيها خلق لا يعلمه إلا هو. فهذا غيب وعلم غائب عنا وهو في الحياة الدنيا وهو في الأرض نفسها. ها؟ فقال يعلم ما في البر والبحر. انتبه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هلا هذه احنا اكتبنا تسقط من ورقة. لما كنا تسقط من ورقة شو تخيل لنا ورقة هيك سقطت. قال يعلمها. هو شو قال؟ هو قال يعلم عن سقوطها. احنا اول ما نسمع الآية وما تسقط من ورقة إلا فتخيلنا انه سقطت فعلم هيك. ما هو لو شاء لقال إلا يعلم سقوطها مثلا. إنما قال يعلمها فيعلم. هو سمى لك حال السقوط. إنما هي ورقة قبل أن تسقط ورقة قبل أن تنبت ورقة وهي تنبت ورقة وهي تكبر ورقة وهي تسقى. فلما سقطت طيب بقي علم. أنت تقول سقطت انتهى. طيب لسه بقي إلى أين تذروها الريح؟ من أكلها من الأنعام؟ من أكلها من الناس ممن أكل الأنعام؟ هو يعلم تماما وين بدأت وين انتهت. واضح يا أخوانا؟ فإنت روحنا فكرنا سقطت ووقفناه. إنما هو قال يعلمها. فالها عاد عن الورقة ولا على السقوط؟ شيه؟ فالورقة إلها عمر وإلها ديوان وإلها سجل وأرشيف. يأبى الله بعلمه أن تكون ورقة في الأرض لا يكتب أين خلقت؟ أين نبتت؟ أين سقطت؟ من أكلها؟ في بطن من صارت؟ شيء؟ قال في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ها؟ طلع ما في السماء والأرض؟ تبه، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله. يعني مش بس بيعلم، ويعني احنا نعلم واحنا غلبانين. يعني واحد منا مثلا قل له تعال بدنا تقرأ إلا الكتاب غيبا، اللي هو القرآن، فكرك بيسر يقرأه، مش يتعاهده زي ما قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا تفلت كالإبل في عقالها. مش ايه؟ إنما الله علمه يسير أم شديد؟ يسير عليه ولا شيء. إن ذلك على الله يسير. كل العلم يا أخوان في سورة الحديد قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الهاء على مين عاده؟ على المصيبة. مين قال له؟ شايف كيف احنا بتضيق فينا الصورة؟ هو قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قد تكون من قبل أن يبرأ الأرض كلها، مش قبل أن يبرأ المصيبة، يعني قبل أن تبرأ الأرض يعلم ما سيصاب فيها من المصائب، مش المصيبة فقط، كل ما كان قبل أن تبرأ. واضح أخوان؟ إن ذلك على الله يسير. عظموه، أهل لها، أهل لها تبارك اسمه. أنتوا أخوان أحصوا أنفسكم واحصوا أهل المسجد، بعد ما تحصوا كل أنفس أهل المسجد أزيدوا عليها واحدا، من هو؟ الله. ولكن هو معنا وهو على عرشه يعلم ما نحن عليه. واضح يا أخوانا؟ طيب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. شو الرطب واليابس يا أخوانا؟ والحياة الحي والميت. الرطب واليابس الحي والميت، باش نفصل فيها طويلة الآية إن شاء الله، في يوم قد نشرحها في دروس الجمعة هذه الآية ونجعل لها درسا. إنما أمر بعاجل بإذن الله بعونه وهدايته على آخر آية من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. ألاحظ، أعظم الله أنه قال عنده مفاتح الغيب، هذه في الأنعام. في سورة لقمان قال إن الله عنده، مرات بيقول يعلم، مرات بيقول عنده علم. ما الفرق بين يعلم وبين عنده علم؟ أنه أكبر، أنك تعلم أو أن عندك علم كذا؟ أم أنا قد أعلم مثلا عن كتاب في كذا؟ إنما إذا كان الكتاب عندي وأعلمه أنه أعلم. فلما يريد أن يختص بعلم مخصوص بقول عنده. إنما قد يعلم شيئا تبارك اسمه ويعلمك إياه، إنما العلم الذي عنده هذا مش إله. واضح أخوانا؟ كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. طيب، فقال إن الله عنده علم الساعة، فواضح أن هذا علم مخصوص ولا علم منثور؟ عنده علم الساعة. هذه الآية اللي في آخر لقمان، هذه العلوم الخمس كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي رزين العقيلي: ظن ربك، يعني استمسك أو أمسك أو أخذ خمسا من العلوم، اللي هي الساعة والغيث والأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذولا خمسة، ولكن أكبر الله، يا من نشرحها يا إما ندعها لكم. لا، بفضل أن ندع السؤال، لأن الجواب موجود يا أخواننا، موجود على موقعنا على الشبكة، فحتى الذين يسمعون الدروس يرجع الموقع على الشبكة، موجود في دروس التدبر والتفسير عن سورة لقمان. إنما فقط نثير السؤال بين أيدينا، إنه الله لاحظ بشأن علوم خمسة لما قال يعلم متى الساعة ويعلم متى ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما تكسب كل نفس ويعلم في أي أرض تموت؟ مش هي علوم خمسة؟ ولكن لما ذكرها فصل كل علم بحال غير الذي مع العلم الثاني. قال بخذ فيما يخص الساعة، قال عنده علم الساعة. فيما يخص الغيث، قال ينزل الغيث، مع انها علوم، قال ينزل الغيث. ليش ما قالش يعلم الغيث؟ الان الارصاد بتقول انها تعلم الغيث، ولكن تعلم تقدر تنزل؟ انما الذي ينزل يعلم متى، فاذا نزل علم بالضرورة متى. اما الذي يعلم متى مش بالضرورة ينزل. شيك اخوان، واحنا بحاجة لمن ينزل. فقال وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. طبعا الارحام يعني الاناث ونساء، مش هيك؟ لا يا اخي، الارحام كل ما خلق الله له بطنا فيه رحم. مظبوط يا اخوان؟ الانعام لها ارحام، مش هيك؟ ورحم الارض كمان احنا منقول، والبعوض لها رحم كله، والجن طبعا كل ما توالد فيه رحم. واضح يا اخواننا؟ طيب واللي في البحر، السمك اللي حامل البيض. فاحنا اجوا صاروا يقولوا الناس هلا العلم بيعرف بالالترا ساوند بين قصين هذا، انه ايوه. فليه الله بيقول يعلم متى كذا؟ هم يفكروا هذا العلم، انما تعرفوا الان يا اخواننا اكم سمكة حملت الان؟ أنو بالسجري يقول أنه يعلم أصلا؟ إذا قال أنا أعلم عبل ما يخلص آخر رقم بيكون أخطأ. ليش؟ لأنه اختلف، في غيرها حملت وفي غيرها غاضت. مش قال في سورة الرعد الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد؟ هذا هو العلم. لأنه هل الآن واحدة حملت واحدة غاضت واحدة، شو هالعلم المتغير؟ يعلمه الله. واضح يا اخوانا؟ ثم قال وما تدري نفس، ما قالش ويعلم ما تكسبون غدا، قال وما تدري نفس. ليه قال؟ مختصر سريع، هو الان جاء على ما يخصك. علم الساعة لا يخصك، هذا يخص الكون. علم الارحام لا يخصك، بعضه يخصك، والغيث للخلق. انما ما تدري نفس يعني الان يكلمنا في كل نفس بخاصتها. شير؟ فقال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فقال الله عن ما يخصك انك لا تدري، حتى اللي بخصك لا تدري ماذا تكسب غدا، ولا تدري باي ارض تموت. طب ليش ما قالش لا تعلم؟ ما الفرق بين تدري وبين لا تعلم؟ ها؟ اول العلم الدراية. فكان الله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، وما يدريك لعله يزك. فانت قد اذا انت لا تعلم ولكن تدري. انا لا اعلم في مثلا في اللسان الاعجمي ولكن ادري عنه، انما الذي لا ادري عنه لا اعرف شيء اطلاق. فلما قال الله وان ادري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. شوف، إن أدري مش لا أعلم، فهذه إن أدري يعني ولا شيء من العلم. واضح أخوان؟ طيب، فبالتالي واضح أن الله اشترط أن نعبده على الغيب وصبرنا على الغيب وخلنا نصبره. فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فهذا تثبيت، فثبتوا الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. شيء؟ يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله يثبتنا على اعتبار لا نرى، إنما يوم القيامة أو إذا قبض أحدنا خلاص كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فقلنا مختصر ننتقل منها، لأجل ذلك كان الأجر عظيما أم يسيرا؟ لأن الفعل يسير أن تؤمن بالغيب. يأتيك نبي يقول لك أنا نبي الله، بتقول له أعد علي كيف أقول؟ قال أنا نبي الله. قال كيف؟ قلت كيف؟ قال نبأني الله أن أقول لكم أن لا إله إلا هو. فأنت قلت أشهد، أشهد بالله إنه أمر كبير. ولا لا يا أخوانا، فيما صح عن النبي، جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلوا على النبي، بكلهم. دخل رجل قال أيكم محمد؟ صلى على النبي. يقول أيكم محمد؟ ها؟ شوف شو قال الصحابة. قالوا له ذلك ذو النياشين والشالات والحلل الحبرات. إيه؟ ذلك ذو الجبة والعباءة. ذلك ذو الطيلسان، يعني ما عفوا يعني. ذلك ذو اللفة البيضاء الطويلة العريضة. ايه؟ تعرف شو قالوا له؟ قالوا له ذلك الابيض المتكئ. الابيض بايده ولا من الله؟ يعني بثوبه ما بتقدر تفرق. وكان قاعد مثلا متكئ فبينه. انما لو مش متكئ يمكن في غيره ابيض، انما هو الابيض المتكئ. غير هيك لا تستطيع ان تميزه بين المؤمنين. شو بتفهم؟ يدخل بينه، فبالتالي هو واحد منهم عليه الصلاة والسلام. فقال، فقالوا له هذا، فأتاه فقال ابن عبد المطلب، يعني انت يا ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك. نعم. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد في نفسك علي، بدي أسأل وأشد، ما تضايق. قال سل ما بدالة. قال ناشدتك الله والرحم، او اسألك بربك ورب من قبلك. اسمع، الله ارسلك للناس جميعا؟ قال اللهم نعم. قال اسألك بربك ورب من قبلك؟ الله امرك ان نصلي في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال ناشدتك الله والرحم؟ الله امرك ان نصوم رمضان؟ ثم سأله فيها والنبي يقول اللهم نعم. قال فاني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وانا رسول قومي اليك وانا ضمام ابن ثعلبة اخو تغلب ابن سعد ابن بكر. خلص. يأتي رجل يدع دين ابائه يقول مين محمد؟ قالوا له الابيض المتكئ. قال له بدي اسألك وشد. قالوا اسأل. قالوا الله ارسلك؟ قال نعم. قالوا الله امرك؟ قال اشهد. وانتهينا. انا بقول لك انه تفتح لهم ابواب السماوات. هذول اللي هيك يا شيخ هيك. فاحمدوا الله. في ناس يا اخواننا شاهدوا محمدا وشاهدوا الايات والبراهين والنبوات، ها، وما امن. طبعا اوعوا تقولوا معجزات بعيد عنكم. اوعوا، اوعى حدا يقول معجزات يسب على نبينا. نبينا اتانا بالنور والهدايه وما اتانا ليعجز احدا، ذلك قول فاسد مردود. دعوه. انما في ناس حضروا ابوه عمه اسد عم النبي ابو طالب ادركه ونصره، والنبي كان يتمنى ان يسلم عمه. اسلم، آمن. شفت صار شيء؟ فنعمة الله عليكم أن هداكم للإيمان. يوم القيامة نسأل الله أن يكون ممن يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فتكلمنا بالغيب إن شاء الله. في حد عنده سؤال سريع على الغيب؟ واضحة؟ واضح. الغيب إذا بدك تفصل هو في كتاب الله يزيد على 40 مرة، يعني نحو من 48 مرة ذكر الله الغيبة، لأنه في غيب في القرآن غير عن الغيب الذي تعلمه. يعني مثلا ما قالته امرأة العزيز لما حوكمت، قالت ذلك ليعلم أن لم أخنه بالغيب، أو يكون يوسف قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وبعدين يا أخوانا الغيب غيوب، يعني انتوا ترون ما خلفي؟ انتوا ترون ما خلفي؟ هذا لكم شهادة ولي غيب. فالغيب غيوب، انما يترقى الغيب حتى يصير الى غيب لا يعلمه الا الله. واضح يا اخوان؟ ففي مقابل الغيب شو منسميه؟ شهادة. فالله يسمي نفسه بايه؟ عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب والشهادة ما تشهدون. واضح؟ فالله يسمي نفسه ولا كما تقول العامة يصف نفسه. قولوا يسمي نفسه ولا تقولوا يصف نفسه، عيب. يصف نفسه هذه شتيمة في حق الله. قولوا يسمي نفسه، يسمي نفسه تبارك اسمه العظيم. ألا ترضون أن يعبده محمد بالأسماء وحسب فتعبدونه كما عبده محمد؟ فمن زاد على دين محمد فهو، هو بس مبتدع يا شيخ، هو بس مبتدع. هو كما قال النبي سحقا سحقا لمن بدل بعدي. طيب فانتهينا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. شو يعني يقيمون الصلاة؟ يعني بيصلوا. طب ليه ما قال الله والذين يصلون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويصلون، الذين يؤمنون بالغيب والمصلون. ليه بيقول كما سمعتم ويقيمون الصلاة؟ ها انت لاحظ يا اخوانا، الله يعني اكثر ما قال في القرآن قال اقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، المقيمين الصلاة. لاحظ انما مرة قال المصلين، ومرة مباشرة تبعها بشرط الا المصلين الذين هم على صلاة دون مباشرة، ومرة قال ويل للمصلين. فالمصلين حاف مش منيح يا اخوانا، المصلين بشرط حق. فاذا انت صليت فقط هذا مش منيح، لازم تصلي بشرط. سناتي على الشروط، انما الان نقف عند قوله العظيم اقاموا الصلاة. وتبين ما قال المصلين، فيه ربنا يعلم ما يقول، لا احد يعلم ما يقول كما يعلم ربنا وسيدنا ومولانا، ما في حد. لازم نسمعه اننا نجله ونحبه ونذكره اكثر مما نحب اباءنا. ما حدا تفاخر بالاباء كما تفاخرت الجاهلية بابائها ابدا، معروفا. فقال الله في الجاهلية لهم قال فاذكروا الله كذكركم او اشد ذكرا. حتى ابن عباس رحمه الله قال ان تغضب لله كما تغضب لابيك او اشد، وان تحبه كما تفخر بابيك واشد. فاذا رأيتم خيرا وحسنا قولوا الله خير، اكبر، احسن، اجمل، اقدر، اقوى، اعلم، ابصر. كلما اعجبك شيء فاعلم ان الله خير منها. واضح؟ واعلمه واريه واسمعه انك مأخوذ به. هيك يا اخوان، واضح؟ واضح؟ يعني انت لا تحب شيئا حتى تعجب به. هو الواحد او شيء بيحب ولا يعجب؟ وشيء يعجب ثم يحب. ولا تعجب بشيء حتى تعرفه. شيء يعني السماع لمرة لا يفهم، انما بظلم يتكلموا عن واحد فتعجب به ولو لم تره، ثم يتمكن في قلبك، فاذا رأيته فخالطته احببته. فاحنا نريد ان نسمع الله انه احنا مأخوذين فيه. شو هالعلم؟ هيك لازم نقول. شو هذا علم الله؟ شو هالكبرياء؟ شو هالعظمة؟ هيك يا اخوان، اروه انكم لا تجلون احدا كما تجلونه، ولا تكبرون احدا سواه. واضح يا اخوان؟ طيب قال واقام الصلاة. شو يعني اقام الصلاة؟ يا شو يعني اقام الصلاة؟ اقام الصلاة يعني وقف باتجاه القبلة وقال الله اكبر الله اكبر. شيء بارك الله فيك. فإقامة الصلاة هو بيقول أخونا العم بارك الله فيك وبيض وجهك وختم لك بدين محمد عليه الصلاة والسلام إنه أعطاها حق. ولكن إحنا ما اعتدنا أن نقول القول بغير برهان. مين اللي قال أقام الصلاة؟ الله. فبدنا نبحث عن معنى أقامة في القرآن. دائما يا إخوانا كل كلمة تشكل عليك في الكتاب وين تبحث عنها؟ في الكتاب. يعني تحدثني رجل بالأمس قال هذه الآية سألت عنها كثيرا من المشيخات ما أجابوني. قلت له أقول لك ليه؟ قال ليش؟ قلت له سألتهم عن آية في الكتاب فما سألوا الكتاب. أنت تسأل عن آية في القرآن شو سوى؟ راح سأل الكتب ما سأل القرآن. فإذا سألت عن آية في القرآن شو لازم يجيبه؟ القرآن نفسه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فهو شو أحسن تفسير القول؟ القرآن نفسه. طيب أقاموا وين نقرأها؟ اسمع مثلا في سورة البقرة نفسها يبدي علمك في سورة البقرة نفسها قال إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله شيء إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله شيء فشو يعني أقام حد الله؟ هاي أول أيه وبدي أعلمك شو يعني أقمنا الصلاة فكرنا. طب أقام الحد أقام حدود الله هاي واحدة هاي أول علم. اثنين قال في المائدة ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لا أكلوا. شو يعني أقاموا التوراة والإنجيل؟ أصدق يقرأوها غيبا بيقرأوها، يتلونها بيتلونها، يطبعوها بيطبعوها. طب شو يعني أقاموا التوراة والإنجيل؟ فهو شيء غير ما يعمله أهل الكتاب. اثنين قال يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. طب ما هم ما عندهم التوراة والإنجيل، شو يعني حتى تقيموا؟ ومجرد أن يقيم التوراة والإنجيل يؤمن بمحمد. فهلا إقامة الشيء هلا راح يبين إتيانه على وجهه الأتم. فبقي في إقامة التوراة والإنجيل أن تؤمنوا بما أنزلت من النبيين. فكان يقول لهم يا أهل الكتاب آمنوا بما أنزل مصدقا لما معكم. فكيف تؤمن بالتوراة والإنجيل ولا تؤمن بما أنزل؟ فهذه ليست إقامة للتوراة والإنجيل، واضح؟ اثنين قال مثلا قال أقيموا الدين. ها طب شو يعني أقيموا الدين؟ شو يعني أقيموا الدين؟ هاي أقيموا الصلاة فكرنا أصلي طب أقيموا الدين. ولعلمك لمين قال أقيموا الدين يا أخوانا؟ لمين؟ للخمسة اللي بالك فيهم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد في سورة الشورى. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. لاحظ فإقامة الدين على الوجه الأتم أولا من بيقدر يقوموا؟ الأنبياء. فأول من يؤمر بإقامة الدين مين؟ ثم الذين تابعوهم بإحسان. وحتى لا يعنتنا الله ولا يثقلنا ما قال لنا أقيموا الدين إحنا هيك ابتداء من أنفسنا، لأنه كيف أقيمه؟ فأتاك بمثل صالح قال للصالح الموحى إليه أقم الدين كما آمرك وأهديك، ثم قال لنا أقيموا الدين كما أقامه محمد، خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا واضح إخواننا؟ الآن أكبر الله يعني قال تبارك اسمه ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. شو يعني أمة قائمة؟ يعني واقفة. شو يعني أمة قائمة؟ يعني واقفة واللي قاعد راحت عليه. شو يعني أمة قائمة؟ أيوة هو يمتدحها، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين. شغل فلاحظ فهذول صاروا أمة كإمتى؟ كل شيء يؤمن بالله واليوم الآخر يقوم الصالحات ويتلو الكتاب بالتالي فجمع الدين فهو أمة. فمتى يقوم الشيء؟ أيوة واضح. فإذا أتيت به على وجهي هذه إقامة. فالآن هذا التفسير من القرآن والتفسير من كلام نبينا. قال لا ينظر الله إلى صلاة أحدكم ما لم يقم صلبه. شو يعني ما لم يقم صلبه؟ إذا فكرت وقف الأخفة. طب ليش تعمل هيك؟ إقامة الصلب في حال القيام هكذا، في حال الركوع إقامة، وفي حال السجود في إقامة. فإقامة الصلب في الحال في القيام وفي الركوع وفي السجود وبين السجدتين. فإذا لم تقم صلبك في ركوعك ما بينظر حتى يستوي ركوعك، وإذا لم تقمه في السجود يعني تسجد تماما لا ينظر إلى الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أقيموا ركوعكم وسجودكم كما صح عنه إني لأراكم من وراء ظهري. شوف، فأقيموا ركوعكم وسجودكم، شو يعني؟ سووه كما أمرتم. كيف كما أمرنا؟ في لكم مثل كما هو ركع وكما سجده، فإقامة الدين يعني. هلا عظموا الله. الله أمرنا كيف؟ قلنا لكم لما قال لما ذكرنا المتقين، قلنا أمرنا أن نتقي كم شيء في الكتاب؟ ستة. أحسن أحسن. إنما الآن يأمرنا أن نقيم خمسة أشياء. شوي، أقيم الصلاة، هيا ولا أقيم الدين، يلا مين؟ أقيم وجوهكم، أقيم الوزن، أقيم الشهادة في سورة الطلاق، أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. هي فقال أقيموا الدين، هي أعلى واحد، أقيموا الصلاة، أقيموا الشهادة، أقيموا الوزن، أقيموا الوجوه. أقم وجهك. لمين قال أقم وجهك؟ فإحنا ما بنقيم وجوهنا حتى يقيم وجهه له، مين؟ عشان نعرف كيف نقيم وجهنا. تقدر تقيم وجهك وأنت لا تعرفه؟ كيف يقيم النبي وجهه؟ فقال النبي أقم وجهك للدين القيم، أقم وجهك للدين حنيف. لما قال هذه فهون بتبين في كل أعضاء في القرآن، قال أقم يعني أقيم الصلاة، أقيم الدين، أقيم الوزن، أقيم الشهادة. الآن بدي أذكر شيئا منك. قال أقيم الوجوه، أقيم وجوهكم. طيب الوجه أكرم شيء ولا ليس أكرم شيء؟ فهو لما طلب أن تقيم شيئا طلب أكرم وجه، فواضح أن الإقامة هي أكرم الأفعال، فجمعها مع أكرم الذوات والأسماء اللي هي الوجه. واضح؟ فجمع الإقامة مع إيه؟ فأكرم شيء فيك إيش هو؟ وجهك. فجمعها مع إيه؟ فجمع الإقامة مع أكرم شيء فيك. فهذا يعني أن الإقامة أكرم فعل والوجه أكرم اسم. كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك. واضح يا أخواننا؟ فالإقامة مش زي ما يظن الناس أقيموا الصلاة. وقلت لكم خلينا نفسرها بإذن الله وعوني في سورة المعارج. عظم الله. هو ذكر المحافظة على الصلاة وين؟ في البقرة، حافظوا على الصلوات. ذكرها في الأنعام وهم على صلاتهم يحافظون. ذكرها في سورة المؤمنون وهم على صلاتهم يحافظون. ذكرها في المعارج. شيء في المعارج ذكر شيئا ما ذكره في السور. مين؟ الله. قولوا العظيم، قولوا الكبير المجيد. هو يسمع الآن يا أخوان. أديش تذكروه؟ يذكر. إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفس، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. بقي شيء أن تعلموا، كيف بتذكره؟ بيذكرك. يعني إذا ذكرت في نفسك سبحان الله سبحان الله، يعني وأنت تلهو، هذا شيء هو لا يلهو، فبالتالي لن تكون لك الحظوة. إنما إذا ذكرته مستحضرا قلبك خاشعا في قلبك، الآن يذكرك وهو يذكرك. هلا إذا ذكرته في الملأ قلت لهم يا أخوانا اذكروا الله، فقالوا لا إله إلا الله، أو قمت فيهم مش وقف، قلت لهم اذكروا الله أكبروه. هذه مش كتلك شيء ولا لا يا أخوانا؟ كما تذكره يذكرك في نفسه وفي الملأ. أقول قبل ما هاي كما في سورة الكهف إنهم فتنة إذ قاموا فقالوا، ليش قال إذ قاموا؟ ما قال وقفوا. شو يعني قاموا؟ الآن استووا وكملوا، كملوا في دينه ومكانته وفهمه في دينه. قاموا فقالوا، اكتمل فقال ربنا رب السماوات والأرض. مش قام يعني وقف. واضح اخوانا؟ اثنين، لما كان يقول الله طهر بيتي للطائفين والعاكفين في البقرة في الحج، للطائفين والقائمين. شو فكرك القائمين؟ لا، ما هو العاكف قائم وقاعد، والقائم في البيت قائم وقاعد. في يوم من كل ليش قال في الحج قائم وفي البقرة قال عاكف؟ ها؟ لو قال في الحج، لو قال في الحج طاهرة بيتي للطائفين والعاكفين كان الظلم، لأن لا إله بلا قال جعلناه للناس سواء فيه العاكف والباد، فالباد والعاكف سواء، فإذا قال طاهروا للعاكف طب والباد؟ فقال للقائم والعاكف منهم والباد منهم قائم في البيت. واضح؟ طيب الآن احنا وين؟ ايوة في سورة المعارج، بارك الله فيك. كم بقي يا اخواننا؟ كم بقي من الحياة الدنيا؟ من اعمارنا؟ تعرف والله لو نعلم حقيقة مقالتنا ان الله اعلم والله لخشيناه اكثر مما نخشى، بس احنا بنقول والله يمكن الواحد يطلع من هون وما يرجع، بس قلبه ما بيكون، هو بيعرف انه رايح وبده يتعشى وفي منهم بده يرجل وبده ينبسط. انما بقول والله يا اخوان ممكن نطلع من هون ما نرجع يا اخوان، هو عارف انه رايح يلعب. لاحظ؟ انما الذي يقولها حقيقة يخشى الله حقيقة. عظم الله. في سورة المعارج قال انتبه، إن الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. شوف الذين هم على صلاتهم دائمون، إيه هاي دائمون، بينما هم كان دائما يقول تبارك اسمه عن يحافظون. شو الفرق بين المحافظة والدائم؟ ثم كمل الآيات، وهم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين انتبه والذين هم على صلاتهم يحافظون. في نفس الآية هي دائمون ويحافظون. ليش يا اخوانا؟ هو متى قال المحافظة يا اخوانا عكسها حفظ ام ضيع؟ زي ما قال عليه الصلاة والسلام حفظ، فالمحافظة عكسها ضيعها. فتضيع ان تترك الصلاة او الا تأتيها على وجهها، يعني اذا انت لم تركع الركوع المأمور ها هذا ايش؟ تضيع، انت لم تحافظ على صلاتك على وقتها، لم تحافظ على يعني خرج وقتها، لم تحافظ على صلاتك. واضح؟ فالمحافظة على الصلاة ان تبقيها عندك كما هي. ولكيف المحافظة على الامانة؟ اذا ضاع من الامانة شيء، انا امنتك على 100 فتسرب منها 10، شو هذه ليست امان. فاذا امرتك بصلاة فصليت منها 7 من 10، يعني هذه فانت ما حافظت عليه. فهون قال بدأ قال الذين هم على صلاتهم دائمون. ليه؟ انتبه، هي وين قالها؟ قالها اعوذ من الشيطان الرجيم، ان الانسان خلق هلوعا، انتبه، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون. هذه الحالة هو يرد بها حالة المخلوق الأول. ماله المخلوق الأول؟ هلوع، إذا مس الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. ما هو الإنسان في حياته كلها بين اثنتين، إما في شر أو في خير. الآن هذا دوام حياته، يا خير وشر، يا شر مطلق يا خير مطلق، انما هذا دوام كامل، شيء فهو على حال كاملة دائمة، يا خير يا شر يا واحدة من الثنتين. فهو قال اذا ما فهو على الحالتين، اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع، فهو دائم على ما هو فيه. فقال الا المصلي الذين هم على صلاتهم دائمون، لانه هو دائم على جزعه وعلى منعه. فالآن لا يردك إلا دوامك على الصلاة. ثم الحمد لله هو يعلم أنه لا يريد الدوام، لازم تبقى على شرطه. فقال في آخرها الذين هم على صلاتهم يحافظون. اسمعوا وعظموا، وين ذكر المحافظة على الصلاة؟ ذكرها في المؤمنون صراحة، وذكرها هون في المؤمنون. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أو في القراءة الأخرى صلاتهم يحافظون. لما ذكر الأمانة والعهد وذكر الحفاظ على الصلاة. ما الأمانة تحفظها والعهد تحفظه والصلاة تحفظه. في سورة المعارج كذلك ذكر والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون، وهذه أمانات وشهادات، والذين هم على صلاتهم يحافظون. واضح؟ فهذه شرط المحافظة. في البقرة قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتوا. امتى قال؟ قال لما قال لك ان بكلمنا عن الطلاق شيء، والطلاق والازواج امانات سائبة ولا حرام. فلما كان يكلمنا على الحرمات الشديد منها مباشرة قالنا حافظوا على الصلوات كما نحافظ على امانات الفروج. واضح يا اخوان؟ احنا باذن الله ان ابقانا الله نتكلم في الصلاة ان شاء الله، انما بدنا نتكلم ما هي الصلاة، متى ذكر الله، كيف يذكرها لا اله الا هو، ما معنى الصلاة، كم مرة ذكرها، كم صلاة فرض علينا ولما، وما معنى الخمسة، يعني هل جعلها خمس صلوات. يا اخواننا فبدنا نتعلمها ان شاء الله حتى نتم. الذي اقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من الان خلينا ندع معاك وظيفة، اذهب الى القرآن للمعجم المفارس غفر الله لصاحبه ورحمه، وابحثوا وين ذكر الصلاة. يعني كما قلنا اخواننا ان الله ما قال صلوا الا مرة واحدة، قالنا صلوا عليه وسلموا تسليما، لانه هذه لا ركوع ولا قبلة ولا شيء، مجرد ان تقول صلى الله على محمد هذه صلاة، انما هذه بدها شروط وشروط فلا يصلح معها الا الاقامة. اما على النبي محمد يجزئك صل على محمد، لا بد لا وضوء ولا ركوع ولا سجود ولا قبلة. ايش اخي؟ ايوه بارك الله فيك، ايش مالها؟ احسنت، هذه مهمة بارك الله فيك. في سورة النساء قال واذا كنت فيهم ترشو فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا شوف فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا. هاي هون ما قالش فليقيموا الصلاة، انتبه، هون ما قال فليقيموا الصلاة، قالها للنبي فاذا اقمت لهم الصلاة. النبي ممنوع لازم في كل حاله يقيم الصلاة، احنا اتبع في حالة ما في الخوف شوف نصلي، لان يمكن ما تقدر تركع كما يجب ولا تسجد كما يجب، فلاحظ يخففها الله، فقال فليصلوا. انتبه الآية اللي وراها بالضبط، انتبه، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم ايش فأقيموا الصلاة. أيوة قبلها في صلاة الخوف قبل أن صلوا، هو يقيم الصلاة اللي هو مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، قلبه موصول محمي، هو محمي، انما انا بخاف، انا في صلاتي وبخايف فيلزئني قليل الركوع وسجود ما استطعت. قال فاذا اطمأننت بطلت خايف، هلا ما بينفع ان تصلي، هلا اقيموا الصلاة. واضح يا اخواننا؟ طيب الى الاربعاء المقبل ان شاء الله حضروا، شو يعني الصلاة، شو يعني رزقناهم، ما الفرق بين رزق اعطى انعم نحل، ليه قال الله يرزقنا، شو الفرق؟